بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل حديثنا معكم حول كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا بفضل الله تعالى نقرأ هذا الكتاب، وكان يقرأ معنا الشيخ الأحسن فطاني، ثم بعد ذلك سافر وتناوب في القراءة بعده الشيخ مبارك، وكانت قراءته متميزة جدا، بارك الله فيهما جميعا. ثم اليوم بإذن الله تعالى يستأنف كل من الشيخ الأحسن والشيخ مبارك أيضا القراءة معا سويا في هذا المجلس إن شاء الله، يتشارك في القراءة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يلهمنا وإياكم الصواب وحسن الختام. حديثنا اليوم عند قول المصنف رحمه الله تعالى والمسند، حينما أراد أن يتكلم عن مصطلح آخر من المصطلحات الحديثية التي يسمعها ويطالعها طالب الحديث، وهو مصطلح المسند. كلمة المسند حينما تطلق عند علماء الحديث تطلق بعدة معان. المعنى الذي اشتهر عند الأكثر هو المسند بمعنى الكتاب الذي رتبت أحاديثه على حسب أسماء الصحابة، كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى وهذه المسانيد وغيرها التي رتبت فيها الأسماء أو الأحاديث على أسماء الصحابة الكرام. فمسند الإمام أحمد تجد أنه بدأ مثلا بمسند أبي بكر الصديق، بأحاديث سيدنا أبي بكر، فتجد الترتيب هنا ترتيبا من حيث اسم الصحابي، وبعده يسرد كل الأحاديث الخاصة بهذا الصحابي. مسند سيدنا عمر بن الخطاب، وتحته كل الأحاديث الخاصة بسيدنا عمر بن الخطاب. فهذا الكتاب أو هذا النوع من التصنيف اسمه المسانيد أو اسمه المسند. واضح يا كرام؟ هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، كلمة المسند يعني معناه الكتاب الذي ذكرت فيه الأحاديث بإسنادها، ذكرت فيه الأحاديث بإسنادها. وما معنى ذكرت الأحاديث في إسنادها؟ يعني تجد أن المصنف مثلا ذكر الحديث فيقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان. البخاري يقول حدثنا أو حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا اسمه مسند. هذا اسمه ماذا؟ اسمه مسند. فمعنى كلمة مسند يعني أنه الحديث ذكر فيه بالإسناد. ولذلك تجد العلماء يقولون أو الذين اشتغلوا بالكتب ويعني مناهج التصنيف في الحديث وغيره يقول هذا الكتاب الحديثي مسند، وهذا كتاب حديثي غير مسند. مسند يعني ذكرت فيه الأحاديث بإسنادها، يعني مثلا كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، هل هو كتاب مسند أم لا؟ ليس كتابا مسندا، ليس كتابا مسندا، ولكن كتاب الترغيب لابن شاهين هو كتاب مسند. لماذا يا شيخ مبارك؟ لماذا؟ لأنه ذكرت فيه الأحاديث بأسانيده، هذا اسمه مسند. مع أن هذا كتاب الترغيب وهذا كتاب الترغيب، إلا أن هذا ذكرت فيه الأحاديث الأخير بإسنادها فسمي كتابا مسندا. والأول الترغيب والترهيب للمنذري لم تذكر فيه الأحاديث بإسنادها، فهذا لا يسمى مسندا، ويكون مصدرا وسيطا لا مصدرا أصليا. وليس معنى هذا أننا نفهم أن هذا يقلل من قيمة الكتاب، لا، هذه طريقة في التصنيف، هذا ألف على هذه الطريقة. أما قيمة الكتاب العلمية في الاستفادة من الكتاب، وجه الاستفادة من الكتاب، فوجه الاستفادة من كتاب الترغيب لابن شهيد أنه كتاب مسند، فالأحاديث فيه ذكرت بالإسناد، أستطيع أن أستفيد منه حينما أتصدى للتخريج، فهذا سيكون عندي مصدرا أصليا من المصادر الأصلية، يعني هيبقى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ثم بعد ذلك وابن شهيد في الترغيب والترهيب، أو في الترغيب في فضائل الأعمال. أما كتاب الترغيب والترهيب للمنذري فهو يفيدني في ماذا؟ جمع الأحاديث التي تتعلق بباب معين، في مثلا كالصلاة، الترغيب في الصلاة والترهيب من ترك الصلاة، ولكن ليس كتابا مسندا. فهذا أستفيد منه في ماذا؟ أستفيد منه في أنه كتاب أفادني جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، ثم الحكم عليها، ثم الحكم عليها. فإذا تستفيد منه أيضا أيها المخرج حينما تنتهي من قضية التخريج، تريد أن تدعم حكمك وأن تؤيد كلامك بحكم آخر لإمام من أئمة الفن أنه قال هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح. فإذا أنت ستستفيد من هذا الكتاب في أنك تقول هذا الحديث حديث ماذا؟ صحيح. ما الذي حكم عليه بالصحة؟ المنذري في الترغيب والترهيب. إذا استفادتك من الكتاب، الاستفادة من الكتاب موجودة، ولكن لكل كتاب وجه ما من الاستفادة. هذا هو النوع الثاني من الكلام على قضية المسند. النوع الثاني يعني الكتاب الذي ذكرت فيه الأحاديث بأسانيدها. كتاب غير مسند يعني كتاب لم تذكر فيه الأحاديث غير مسندة. يقول لك التفسير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري، تفسير المسند، كتاب المسند يعني ذكرت فيه التفسيرات والنقول فيه بالأسانيد. أما كتاب مثلا تفسير القرطبي غير مسند، وليس معنى هذا أننا نقلل من قيمة تفسير القرطبي، لا، هو كتاب يتكلم عن الناحية الفقهية، اهتم بالناحية الفقهية أكثر من صنعة الأسانيد والرواية فيها. فإذا أردت أن تأخذ حكما فقهيا يتعلق بالآية، فبعد أن تخرج هذه الآية أو تخرج الحديث النبوي الخاص بالآية الذي يفسر الآية، تقول ولكن قال القرطبي في شرح ومعنى هذا الكلام في كلامي كلاما نافعا وماتعا في تفسير القرطبي كذا وكذا وكذا وكذا. واضح يا كرام؟ النوع الثالث والذي نتكلم عنه اليوم بيت القصيد الذي نتكلم عنه اليوم، وهو المسند عند العلماء الذي هو نوع من الأنواع يقابل المتصل ويقابل المنقطع ويقابل هذه الأقسام. فالمسند هنا هو الذي توافر فيه أحد الشروط التالي، شرطان، هو الذي توافر فيه شرطان ليس شرطا واحدا، يعني هو الذي توافر. الجملة نعيد صياغتها مرة أخرى، المسند هو الذي توافر فيه شرطان على الرأي الأول. ما هما الشرطان؟ ها، المسند أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا، أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا. يعني لما أقول هذا حديث مسند في اصطلاح أهل الفن، معناه أنه حديث ذكر فيه الأحاديث بالإسناد وليس فيه انقطاع بين رواته، ثم هو منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إما أن الصحابي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا نظرنا فوجدنا أن هذا الحديث بفضل الله تعالى هو حديث ماذا؟ حديث متصل. يبقى اجتمع فيه شرطان، يبقى المسند لابد أن يجتمع شرطان فيه حتى يسمى مسندا. ماذا يا شيخ الأحسن؟ أن يكون مرفوعا وأن يكون ماذا يا شيخ الأحسن؟ متصل. تمام يا كرام؟ بعض العلماء رأى رأيا آخر، قال والله العبرة عندي فيه بالاتصال فقط، فإذا كان متصلا فيه إسناد وهو متصل فهو عندي مسند، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. وفريق آخر قال العبرة فرق الرأي الثالث. يبقى إذن كم رأي الآن في تعريف المسند الاصطلاحي؟ ثلاثة. الرأي الأول لابد أن يتوافر فيه شرطان، ها؟ الاتصال، أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا. الرأي الثاني اشترط فيه شرطا واحدا وهو أن يكون متصلا. واضح يا كرام؟ طيب الشرط الرأي الثالث قال والله أنا أرى أن الحديث المسند هو الحديث المرفوع فقط، سواء كان متصلا أم غير متصل، حتى لو كان منقطعا، ولكن في النهاية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا عندي اسم مسند. تمام يا شيخ؟ خلص. يبقى إذن منهم من نظر إلى توافر الشرطين معا، وهو رأي الجمهور ورأي العلماء. واضح يا كرام؟ يبقى الرأي الأول توافر شرط الاتصال مع شرط أن يكون مرفوعا. الثاني قال لابد من الاتصال. وهنا في هذه القضية بعض العلماء ناقش، وسنقرأ كلام الشيخ ابن حجر بعد قليل، يقول إن من قال بأن الشرط هنا الاتصال لم يقصد ألا يكون مرفوعا، هو لم يقصد ألا يكون مرفوعا، بل هو أرى أنه أيضا مرفوعا، ولكن قليل منه يكون غير مرفوع. واضح يا كرام؟ ولكن لما سماه مسندا حتى ولو كان قليلا فكأن هذا الشرط خف عنده أقل من الأول، مع أنه لا يختلف مع الرأي الأول في كون أن المرفوع أيضا متصل، المرفوع الذي اتصل إسناده أيضا يسمى مسندا، لا ينكر عليه تسميته بالمسند. ثم عندنا الرأي الثالث الذي يقول أن المسند شرطه عندنا حتى يتحقق أن يكون مرفوعا، سواء كان مرسلا، سواء كان منقطعا، سواء كان معضلا، سواء كان معلقا، ولكن طالما أنه في النهاية مرفوع يعني منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى عندنا بماذا؟ بالمسند. تمام يا شيخ مبارك؟ طيب اقرأ يا شيخ لحسن كده في الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورفع مقامه وعظم مزاره والحقنا به وإياكم في الصالحين ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يعني والمسند في قول أهل الحديث، نحن نتعرف هنا عن المسند في قول أهل الحديث، لأن علماء البلاغة عندهم المسند والمسند إليه، وعلماء اللغة عندهم المسند وأيضا وهكذا المسند إليه. واضح يا كرام؟ طيب ويقول لك أن أقوى علامات وأقوى شيء في الإسمية هو الإسناد، صح؟ يعني إيه؟ بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل، صح؟ مش ابن مالك بيقول كده؟ فالمسند قاله هو اقوى علامات الاسم او علامات الاسماء، فعندهم اسم المسند. فنحن نتكلم الان عن صنعه المحدثين رضي الله تعالى عنهم، فيقول والمسند في قول اهل الحديث هذا حديث مسند. حينما يقول المحدث هذا حديث مسند، ما المقصود به؟ قال هو مرفوع صحابي. مرفوع يبقى أول شيء لابد أن يكون ماذا؟ مرفوعا صحابي، لأنه يحترز به عما يرفعه التابعي. الذي يرفعه التابعي هذا يكون مرسلا، صح؟ إذن ليس متصلا، يبقى كأنه سيناقض الشرط الذي سيأتي بعد ذلك، فلذلك قيد هنا مرفوع صحابي، يعني الصحابي مذكور فيه، أما الذي سقط منه الصحابي فهو مرسل، صح؟ يبقى إذن لا يطلق عليه اسم الايه؟ المسند على هذا الرأي عند جمهرة المحدثين. قال مرفوع صحابي بسند، ما له هذا السند؟ ما وصفه؟ ماذا تريد منه؟ قال هذا السند ظاهره الاتصال. يبقى هذا السند في الظاهر من غير نظر إلى ما يسمى بالتدليس أو الإرسال الخفي، إذا كان هذا السند يظهر لأول وهلة للمحدث أنه متصل فهو يسمى عندهم مسندا، إذن لا ينافي وجود التدليس ولا ينافي وجود الإرسال الخفي أن أسمي الإسناد هذا مسندا. طيب تقول لي وكيف نسميه مسندا وفيه الإرسال، والإرسال عيب خفي يقدح في الإسناد أيضا، والإرسال الخفي أيضا إنما هو علة من العلل التي يعل بها الحديث. نعم قلت لك نعم، لأني الآن لا أتكلم عن التصحيح والتضعيف، أنا أتكلم عن الوصف، هل هذا يسمى مسندا أم لا؟ قلنا أنه يسمى مسندا حتى ولو كان فيه هذا التدليس، ولكن الذي اشترطناه أولا أن يكون مرفوعا، ثانيا أن يكون في الظاهر متصلا. أما لو كان هناك انقطاع واضح جدا، يعني فلان هذا لا يمكن أن يروي عن فلان هذا لأن بينهما طبقة أو اثنتين، يبقى إذن هذا لا يسمى مسندا. واضح يا كرام؟ هذا فيه تعليق من أول إسناد. البخاري مثلا قال قال مالك، هل الإمام البخاري أدرك مالكا؟ لم يدرك مالكا مثلا في الرواية عنه. فإذا هنا يا كرام سنقول ماذا يا شيخ الأحسن؟ ها؟ ليس مسندا لأنه قال مالك، علقه لأنه معلق، فظاهره واضح جدا أنه منقطع. لو قال الإمام البخاري وقال أبو هريرة، هل أستطيع أن أقول هذا مسند؟ ليس هذا مسندا. ولذلك هذا الباب مهم جدا للذي يدرس علم التخريج، الذي يدرس علم التخريج، لأنك في التخريج لو وجدت إسنادا مثل هذا عند البخاري ستقول ماذا؟ لا يمكن أبدا ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تقول أخرجه البخاري وتسكت، لأنك لو قلت أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة كأنه مسند، فلا بد أن تقول أخرجه البخاري تعليقا أو معلقا. فهمتم؟ يبقى إذن هذا الباب نافع لنا في قضية التخريج. بعض الطلبة يقول وما لنا وما مبحث المسند، إذن الأحاديث موجودة في الكتب ولا حاجة للتعريف هذا، فالمسند معروف وغير المسند معروف. لا، هذا سيفيدنا في التخريج كثيرا جدا، حينما تقول أخرجه فلان تعليقا إذن هذا لا يكون في حكم المسند أبدا. واضح يا كرام؟ لماذا؟ تقول لي لأن الحافظ ابن حجر قال هو مرفوع صحابي. طيب مرفوع صحابي موجود الآن في كلمة قال البخاري قال أبو هريرة، مرفوع قال أبو هريرة رفعه إلى أبي هريرة، ولكن انتفى شرط في هذه الرواية. ما هي؟ قال بسند ظاهره الاتصال، وإذن هذا ليس بمتصل، ليس هناك إسناد. البخاري قال وقال أبو هريرة وقال أبو موسى، ولكن البخاري حينما يروي مثل هذه الأحاديث لا يرويها على شرطه، هو يجعلها كعناوين للأبواب وليست من أصل كتابه، وليست من أصل كتابه حتى لا يعيب أحد عليه في ذلك، بل يذكر هذا المعلق ثم يسوق بعده الحديث المسند الذي يدل على هذا المعنى. واضح؟ ثم قال مرفوع كالجنس، الجنس لأن كلمة المرفوع يشمل المرفوع الذي له إسناد والمرفوع الذي ليس له إسناد، المرفوع المتصل والمرفوع غير المتصل، فكلمة جنس يعني شيء شائع يشتمل على كثيرين يندرجون تحته جنس. وضع الإنسان جنس يشمل تحته محمد وأحمد وإبراهيم وسلامة ورمضان وكل هذا، صح؟ طيب وقوله صحابي فصل، إذن سيميز الماهية يفصلها عن بعضها، فيقول مرفوع صحابي بسند صحابي، يبقى إذن الذي مرفوع بتابعي هذا لا يكون مسندا عندنا. واضح؟ تفضل. يخرج به ما رفعه التابعي. لماذا؟ لماذا؟ قال فإنه مرسل. تفضل. أو من دونه يعني من سقط دونه، فيكون سقط اثنان أو ثلاثة فيكون معضلا. فإنه معضل أو معلق. قال وقوله ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع. ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع. ما معنى هذا يا كرام؟ قال هنا أن ما ظاهره الاتصال، ما ظاهره الاتصال يخرج الذي ظهر انقطاعه لأول وهلة للناقد. أنك وجدت أن هذه الطبقة لا تروي عن هذه الطبقة، حينما نقول مثلا قال الإمام مثلا البيهقي، قال قتيبة بن سعيد. البيهقي أدرك قتيبة بن سعيد؟ لا يمكن أبدا. أو عن قتيبة بن سعيد؟ لا يمكن أبدا. ده شيخ البخاري وشيخ الترمذي. فلأول واحد ما ظاهره الانقطاع واضح جدا، ويدخل ما فيه الاحتمال، يعني أحيانا تكون الطبقة قريبة جدا من بعضها البعض، فتقول والله هذا فعلا مات ولم يسمع منه هذا، رحل إليه فوجده قد مات. فإذا الطبقة قريبة جدا، فهذه تحتمل لو كأنها قاربت من الخفاء، فهذه أيضا تدخل في هذا الأمر. تفضل. قال ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. وما يوجد فيه حقيقة الاتصال، هذا هو الذي يسمى مسندا على الجادة. تفضل. ثم قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدنس والمعاصر الذي لم يثبت نقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع، حينما قال هنا ظاهره الاتصال، كلمة الظهور هنا يشير إلى الكلمة التي ذكرها ابن حجر في الأول، أنه قال ماذا؟ مرفوع صحابي بسند ظاهره، ظاهره. فكلمة ظاهره هنا هو قال ويفهم هنا من التقييد بالظهور، يعني من قولي السابق ظاهره الاتصال، أن الانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي. طب ما نوع الانقطاع الخفي؟ الانقطاع الخفي له عدة أنواع، منها عنعنة المدلس، المدلس حينما يعنعن في الرواية هذا الكلام لا يمكن أبدا أن يتميز إلا للخريت العارف، فأنت لن تقبل كلامه إلا إذا صرح بالسماع وقال حدثنا أو أخبرنا. والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، المعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، هذا لا يخرج وصف هذه الرواية التي حصل فيها تدليس أو حصل فيها إرسال خفي واضح أمامي بعدم اللقاء، لا يخرجه أبدا عن كونه أنه مسند لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، يعني لاتفاق الأئمة. لإطباق يعني لاتفاق الأئمة، الأئمة اتفقوا، الذين قاموا بالتأليف العملي، يعني هم قاموا بهذا التأليف عمليا. ماذا صنعوا هؤلاء العلماء لما ألفوا؟ كالإمام أحمد وكالإمام أبي يعلى الموصلي، لما وجدوا روايات هؤلاء المدلسين الذين هم يروون هذه الأسانيد لم يحذفوها من هذه الكتب، بل أودعوها في كتبهم وضمنوها داخل ما يسمى بالمسند. كتاب الإمام أحمد اسمه مسند الإمام أحمد، كتاب مسند أبي يعلى مسند يعلى، مسند أبي داود الطيالسي، ولكنه لم يستنكف عن تخريج هذه الأحاديث وهذه الأنواع داخل الكتاب. إذن المسمى للكتاب وصنيع العلماء والطريقة التطبيقية التي دائما ننادي عليها ونقول اهتموا بالتطبيق، هكذا لا يخرجون مثل هذه الأنواع من مسمى المسند. اسمع كلام الشيخ ابن أبي حاتم لما يسأل والده عن راو لا يراه أبو حاتم صحابيا هل يدخل حديثه في المسند؟ فقال يدخل على المجاز، يعني الارتباط كون المسند يكون فيه الصحابي من الأعلى، هذا هو الأهم، هذا هو الأهم. وإن كان هناك على القيد الذي ذكرناه وقلنا مرفوع صحابي، أنه إذا رفعه التابعي أيضا يا كرام هذا لا يسمى في الحقيقة مسندا، ولكن يدخله بعض العلماء على سبيل المجاز، لا أنه من أصل الكتاب، لا أنه من أصل الكتاب. فقال سأل ابن أبي حاتم والده عن راو لا يراه أبو حاتم صحابيا، أبو حاتم لا يراه صحابيا، يقول هو تابعي، هل يدخل حديثه في المسند؟ قال يدخل على المجاز، ولم يبالوا بالحلقات الأخرى في سلسلة الرواة وسقوط شيء منها، لأن هذا شيء لا ينضبط. هذا رأي بعض العلماء، إن أهم شيء إن يكون موجود صحابي يرفع الحديث. لو وجد صحابي مختلف في صحبته أحيانا يدخلونه على سبيل المجاز لا على سبيل الأصل، أنه الأصل في الكتاب. مفهوم يا كرام؟ هذه نقطة تتعلق بالقيد الأول. طيب، ثم بعد يذكر لنا أقوال الأئمة، وطبعا كلام الأئمة هذا فيه كلام كثير في المطولات، ولكن الشيخ ابن حجر مزيته أنه ذكر خلاصة وزبدة القول في هذا الأمر. فماذا قال؟ ثم قال وهذا التعريف موافق لقول الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماؤه منه، وكذا شيخه من شيخه، متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن حجر بيقول لنا يا كرام، هذا الكلام الذي ذكرته لكم وحررته لكم هو الكلام الموافق تماما، والذي هو كوضع الحافر على الحافر لكلام الإمام الحاكم، كأني أعدت ترتيب وتنسيق كلام الإمام الحاكم في صورة جميلة حتى تفهم كلام الإمام الحاكم وعلى الجد. فيقول وهذا التعريف موافق، موافقة تامة لمن؟ لقول الإمام الحاكم. ماذا قال؟ المسند يعني الحديث المسند الذي يسميه مسندا يا شيخنا الكريم شيخ العراق، قال ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يبقى ده اتصال أم غير اتصال؟ يظهر سماعه منه. وكذا شيخه من شيخه، يبقى إذن في اتصال في الإسناد، هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا إلى أن يتصل إلى متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة لكان يحتمل أنه يشتمل على مرفوع التابعي، إلا أنه لما قال إلى صحابي إذن وضع هنا قيد ثم قام إلى الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أنه موقوف، بل يكون مرفوعا، بل يكون مرفوعا. خذ هذا الكرسي. قال قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل. الإمام الخطيب قال المسند المتصل. هنا الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني تعجل في ذكر نتائج كلام الخطيب، ولذلك تعقبه أصحاب الحواشي وأرباب الحواشي، فكأنه حصر كلام الخطيب هنا في أنه الحديث المسند هو المتصل فقط، ولا ينظر إلى قضية أنه مرفوع أو لا، مع أن كلام الخطيب البغدادي هنا سيأتي به الحافظ ابن حجر بعد ذلك ليبين أن الخطيب لا يمانع أن يكون الحديث المسند متصلا مرفوعا أو غير ذلك، إذا كان موجودا هو الأقل، ولكن المرفوع هو الصورة الأكمل لتحقق ماذا؟ لتحقق المسند. فضل. فقال وأما الخطيب فقال ماذا؟ أكمل. ثم قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فقال الحافظ فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن قال بناء على كلامي هذا الإمام كلام الخطيب أنه المسند المتصل ولم يذكر قيد الرفع، كأن معناه أن الموقوف كذلك إذا جاء بسند متصل لو جاء عن صحابي يسمى مسندا، يسمى مسندا. وقال وهذا ليس هو الراجع. فقال فعلى هذا، يعني على كلام الخطيب، إذا طبقناه وسرنا على رأيه، الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده ماذا؟ مسندا. ثم استدرك الشيخ ابن حجر حتى لا يستدرك عليه أحد أيضا، ولكن العلماء ما تركوا هذا، استدركوا. قال لكن، قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. نعم، لكن ذلك يأتي ولكن بقلة. طب تعال اقرأ كده كلام الشيخ الكمال ابن أبي شريف، اقرأ كده يا شيخنا. قوله وأما الخطيب فقال المسند المتصل إلى آخره، قال قلت فيه نظر من وجهين. الأول أن الخطيب لم يذكر للمسند تعريفا من قبل نفسه ليلزمه ما ذكر، يعني هو لم، الخطيب حينما نقل التعريف لم ينقله من عندي هو، بل نقل كلام العلماء في هذه المسألة، فلا تتعقل عليه، هو ناقل لهذا القول. ماشي، تفضل. الثاني أن قوله لكن قال إن ذلك قد يأتي بقلة ليس بظاهر المراد، فإن الظاهر أن مرجع الإشارة مجيء الموقوف بسند متصل وليس بالمراد، وإنما المراد استعمال المسند لكل ما اتصل. يعني كأن الخطيب يقول يا كرام والله أنا أقصد بكلمة المسند أن كل ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا هو مسند، يعني ذكر بالإسناد حتى ولو كان موقوفا. من هذه الناحية، مع أن الأكثر وقوعه تحت مسمى المسند هو المرفوع، وأن الأقل في الذكر من حيث أنه مسند الموقوف، فأنا أردت أن أبادر فقط إلى أن ذكر المسند حتى يظهر لنا أن كل ما هو مسند داخل تحت هذا المسمى من جهة، تحت هذا المسمى من جهة. والأكثر وقوعا، الأكثر وقوعا هو ماذا؟ ها؟ أن المرفوع هو الذي يكون دائما مسندا. واضح يا كرام؟ تفضل. وإن كان الثاني اللي هو الموقوف يأتي ولكن بقلة. هات الحاشية الثانية. ثم قال قوله أن الخطيب فقال المسند المتصل، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عند، يعني على كلام الخطيب أن الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده ماذا؟ مسندا. طيب، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، إن ذلك قد يأتي ولكن بقلة. إذن هو مختلف مع الرأي الأول؟ مش مختلف، ليس مختلفا اختلافا كليا، إلا في حيز أنه لم يذكر تعريفا جامعا مانعا. نعم. لكلامه، وهذا إصلاح لكلامه. شوف، فهذا إصلاح لكلامه. يبقى هو أيضا كأنه استدرك على نفسه في الكلام، وكأنه أراد أن يحسن من صنعة التعريف أو من صياغة التعريف بكلمة وإن كان ذلك إيه؟ يأتي لكن بقلة. فلولا هذه الكلمة لتم الاستدراك على الخطيب قطعا. واضح؟ لكن هذه الجملة كأن الخطيب لحق نفسه كما يقولون عندنا، لحق نفسه في الكلام، يعني حاول أن يلم شعص التعريف. واضح يا كرام؟ طيب، فقال فهذا إصلاح لكلامه بأن الموقوف قد يأتي متصلا لكنه، قد يأتي متصلا لكنه قال، هو أراد أن يفتح الباب حتى لا يضيق واسعا. تفضل. والقليل في، خلي بالك بالكلام ده، والقليل في حكم من؟ في حكم العدم. يعني كأن الشيخ لم يتكلم بكلام غير كلام أهل العلم. تفضل. فلا اعتبار له القليل هذا. تفضل. فيكون كلامه قريبا من كلام الحاكم، فيكون كلام الخطيب قريب جدا من كلام الحاكم، وليس فيه هذا الاستدراك، ولا نقعد الدنيا ولا نقيمها على الإمام الخطيب البغدادي في هذا الكلام. الرجل ما قصد ذلك، ولكن بين أن بعض الصور تأتي من الموقوف وتسمى مسندة، فلذلك قال متصل فقط ولم يقل كلمة ماذا، لم يقيدها بالقيد الثاني. اتفضل. لا مش البداهة، هو أراد بس حتى لا يخرج أحد الموقوف من حيز إطلاق الاتصال عليه، لأنه في الحقيقة، في الحقيقة أنا لو أمامي الآن كتاب فيه أسانيد موقوفة على الصحابة، أقول هذا كتاب مسند أم لا؟ وكتاب آخر أمامي حذفت هذه الأسانيد وهو كامل في أقوال الصحابة فقط، هقول هذا مسند وهذا غير مسند بهذا الاعتبار، لأن هذا ذكر بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان، ثم لكن أنبه أقول ولكن اصطلاح العلماء بس يبقى على سبيل المجاز بقى، أو على سبيل التجوز، أو على سبيل الإيه؟ التساهل في إطلاق الإسناد هنا، لأن المسند عندنا في الحقيقة ماذا؟ هو المتصل المرفوع، لكن أطلقته هنا من باب أن هذا الحديث ذكرت فيه الأسانيد أو الأقوال بأسانيدها فقط، واضح؟ تفضل. ثم قال الحافظ وأبعد ابن عبد البر رحمه الله تعالى حيث قال المسند، يعني كأنه لم يستغرب ولم يستنكر كلام الخطيب، لكن كلام الإمام ابن عبد البر كان عنده بعيدا عن الجادة. مرحبا شيخ صالح، مرحبا شيخ إقبال، شيخ عرفان، أهلا بكم، أهلا، تفضل. حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع. لما تقرأ تقولي المسند وتروح ساكت تسكت، المرفوع، لأن كلمة المسند المرفوع لا يقصد المسند المرفوع، هو يقول المسند تعريفه المرفوع، كأنه يقول ذلك. أما كلمة المسند المرفوع هنا المحقق أخطأ في وضع الحاصرتين، كان ينبغي كلمة المسند يضع بين حاصرتين وحدها ثم نقطتين ويضع بجوارها حاصرة مع كلمة المرفوع، فإذا قال كان قال المسند نقطتين هو المرفوع، ماشي. قال ولم يتعرض للإسناد، لأن بعض الطلبة لو قرأ على هذا الوضع، ولذلك هذه فائدة الدراسة على الشيوخ، لو أنك تقرأ وحدك تقول طيب ماذا عند الخطيب، ما ابن عبد البر قال المسند المرفوع موجوده أمامي، موضوع بين حصرتين المسند المرفوع، فاشترط الإسناد يعني وجود إسناد واتصال وأن يكون مرفوعا، ثم تقول ولم يتعرض للإسناد، إذن هذا ابن حجر أخطأ. لا، أنت الذي أخطأ، والمحقق هو الذي أخطأ في ضبط النص فجعل لنا هذا إيه؟ التوهم. فنقول المسند يعني المرفوع فقط، ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على ماذا؟ إذن طالما قلت المرفوع، لما أقول الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع أم لا؟ مرفوع. لما عندي إسناد معضل سقط من إسنان فيه الراوي الأول والثاني وسقط الثالث والرابع ووجد الخامس والسادس والصحابي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع على الشيخ المبارك، مرفوع. المنقطع مرفوع ولا مش مرفوع؟ أحيانا يكون مرفوعا. يبقى إذن إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به، يعني ولا قائل بهذا الكلام الذي قاله ابن عبد البر، فإن المنقطع ينافي أصلا كلمة الإسناد، المعضل ينافي كلمة الإسناد، المرسل ينافي كلمة الإسناد. إذا كنت أنا أقول هذا الحديث روي مرسلا ومسندا أو موصولا كأنها مقابلة لهذه الكلمة، فكيف أطلقها عليها؟ أطلق على الضد نفس الاسم الذي ينافيه في الاسم وينازعه، وأقول مثلا ده اسمه خير شر مع بعض، ما ينفعش. كيف أقول أنه خير شر؟ يعني خير الشرين. فإذا هنا لا يمكن أن أقول على الحديث المسند أنه هو المنقطع، إذا كان الإسناد عندي شرط أن يكون هذا فيه الاتصال، واضح يا شيخنا؟ طيب، يبقى إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به، اقرأ يا شيخ مبارك كده العالي والنازل، الشيخ مبارك اقرأ العالي والنازل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به من كتابه امين. فان قل عدده اي عدد رجال السنه فاما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبه الى اي سند اخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة عالية كالحفظ والحفظ والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجمة كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. نعم، هنا هذا المبحث من المباحث الجليلة، من المباحث الجليلة، مبحث العالي والنازل. العالي والنازل من المباحث الدقيقة في علم المصطلح أيضا، وهو يدل على أن العلماء حينما يبحثون في هذه المسائل إنما يبحثون لطلب العلو، نظرا لأن العلو إنما هو باب للوصول إلى الحديث بأعلى الأسانيد وبأصحها، لأنه كلما قلت الوسائط كلما قلت مظنة الخطأ، وكلما كثرت الوسائط كلما كثرت مظنة الخطأ. الآن مثلا الشيخ خالص، الشيخ خالص هو الإندونيسي، سمع مني الحديث مباشرة، فأنت لما تسمع يأتي اسمك الشيخ إيه؟ من؟ الشيخ حافظ، أنت حافظ ما شاء الله، محافظ ومحدث وأمير المؤمنين في الحديث. الشيخ خالص سمع الحديث مني، فسمعه منه حافظ مباشرة، فحافظ يقول حدثني خالص قال حدثني فلان، هنا قلة وسائط، لأن الشيخ خالص هذا الخطأ عنده شبه غير موجود. ليه؟ لأنه سمع بنفسه في كونتاكت، اتصال مباشر، صح؟ في مباشرة للسماع لهذه الرواية، هذه المباشرة للسماع المباشر والذي هو بعيد عن الوسائط، هذا يجعل الرواية ماذا؟ يجعل الرواية يا كرام كأنك واثق تماما من سماعك، ليس بعد العين أين؟ أنت سمعت بنفسك ورأيت بنفسك الشيخ فسمعت، فلن يختلف عليك، حتى لما يختلف معك أحد الناس أنه سمع عن الشيخ فلان وقال قلت، قل له لا أنا أصلا سمعته بنفسي، سمعته بنفسي. فأما أنت تقول عن فلان عن فلان سمعته، فالذي أقل وسائط هو الأقوى حفظا. ثم سمع بعد ذلك من حافظ اسمك إيه؟ عارف. عارف سمع من حافظ من خالص من فلان، إذا بدأت تكثر وسائط، ممكن يحصل بعد هذه الكثرة أن واحدا من هؤلاء يكون عنده خطأ. طيب إذا زاد الإسناد كمان واحد، الشيخ العراق اسمك إيه؟ الشيخ محمد أيضا يروي عن عارف عن حافظ عن خالص عن فلان، إذا بدأت تكثر الوسائط فيمكن يحصل في خطأ أيضا عند الشيخ محمد العراقي. إذن كلما تكثر الوسائط كلما تكون مظنة الخطأ موجودة، وكلما تقل كلما حصرت العدد في عدد أقل يقل عنده الخطأ. والأصل عندي أنني أروي الحديث عن الثقة، فأنا أصلا حتى لا تقول لي موقف ربما يكون إسناد نازل أعلى، نعم سيكون هذا، ولكن أنا أتكلم عن قلة الوسائط من حيث النظر العقلي، هي أيضا كأنها تقليل، طالما أننا ننظر إلى أحاديث الثقات تقليل الوسائط، فقلة الوسائط تساوي عندي ماذا؟ قلة الأخطاء أو قلة مظنة الأخطاء. طيب لذلك العلماء سموا الحديث الذي قلت وسائطه بالعالي، والحديث الذي كثرت وسائطه بالنازل. وهذه لا عبرة بها بالدراسة الواقعية، لأنه أحيانا يكون الإسناد العالي عندي ضعيفا، وأحيانا يكون الإسناد النازل عندي صحيحا، وسنأتي على أمثلة لهذا. طيب العلماء لما نظروا إلى هذا يا كرام قالوا الإسناد من حيث العلو ومن حيث النزول ينقسم إلى قسمين، عالي ونازل. والعلماء تباروا في هذا، كان الشيخ الإمام أحمد يقول طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، والإمام يحيى بن معين لما يسأل ماذا تشتهي عند موته قال بيت خالي واسع يجد فيه الراحة النفسية بدل الشقق الضيقة التي تضيق على أنفس الناس فتشعر أنك تتنفس الهواء بصعوبة. أما المكان الواسع فأنت تشم فيه الهواء الطلق وتجد النفس تحب هذه السعة. قال بيت خالي ثم إسناد عالي، إسناد يكون عاليا، هذا يشتهي عند موته، واضح؟ لم يشتهي أن يسكن في مثلا فيلا أو أن يكون له سيارة فارهة أو كذا، لا، هذا في العلماء قديم للإعانة على العلم، لأن المكان الواسع يساعدك على القراءة والاطلاع والبحث والنظر، والإسناد العالي هو رتبة يجعلك تعلو على أقرانك، في هذا فيه فخر لأهل الحديث. طيب العلماء لما نظروا إلى هذا قالوا والله العلو عندنا قسمان، علو مطلق وهو العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يكون إسنادك الذي اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عاليا، زي مثلا مثل الثلاثيات عند الأئمة، يبقى البخاري عنده 22 حديث في صحيحه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواة فقط، والبخاري ميت سنة 256، مات سنة 256، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، هذا اسمه علو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه علو مطلق. والإمام مالك عنده في موطئ ثنائيات أحاديث ثنائية، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان. الإمام مسلم ليس عنده ثلاثيات، عنده رباعيات الإمام مسلم. الترمذي عنده حديث واحد، عنده حديث واحد على رأي الراجح. ابن ماجه عنده خمسة ولكن كلها ضعيفة. هكذا. إذن القضية ماذا يا كرام؟ القضية في أن مسألة الثلاثيات يتبارى فيها المحدثون ويتسابق فيها أهل الله، أهل الحديث، واضح؟ طيب هذا اسمه علو إيه يا شيخ صالح؟ علو مطلق. وهناك علو اسمه العلو النسبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مدار الرواية كلها، فسمي علوا مطلقا، ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم في هذا التقسيم أحد عليه الصلاة والسلام، علو مطلق. وهناك علو نسبي، يعني علو بالنسبة إلى إمام من الأئمة كالإمام مالك، كالشافعي، كالإمام سفيان. هناك علو بالنسبة إلى كتاب من الكتب، هناك علو بالنسبة إلى الكتب الستة، خاص بالكتب الستة، فهذا اسمه علو نسبي، واضح يا كرام؟ وهنا بدأ المصنف يتكلم عنه فقال هنا فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، لأنه كان يتكلم عن الإسناد قبل ذلك، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، يعني الإسناد الواحد عندنا ربما يأتي بإسنادين، بإسناد عدد رواته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقل، وهذا الحديث نفس المتن عن نفس الصحابي يأتي إلي هذا الحديث بسند أكثر، عدد رواة أكثر، بحسب رحلات رواة الحديث وعلو أسانيدهم أم بعدم بحثهم عن الرواة. يعني البخاري يقول في الصحيح حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح، اسمع بقى ركز انتبه، قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح، ثم قال ها يعني ايه؟ تحويل، سيبدأ الإسناد من جديد مرة ثانية، هو عنده قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد ابن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة في حديث متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، حديث رقم 59 في صحيح البخاري. لو أنك نظرت الآن أمام البخاري يقول حدثنا محمد ابن سنان، وشيخ محمد ابن سنان من؟ فليح على طول مباشرة، فليح بن سليمان مباشرة. يبقى إذن بين البخاري وبين فليح كم؟ واحد. إذن بينه وبين النبي لما تذكر محمد بن سنان قال حدثنا فليح، قال حدثنا هلال، قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة، إذن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ خمسة. طيب، ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر واحد، قال حدثني محمد ابن فليح ابنه، قال حدثني أبي. يبقى إذن لما وصل لفليح وصل إليه باثنين، في الأول وصل إليه بواحد، إذن سيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ ستة. فإذا الإسناد الثاني أنزل من الأول وهو في سياقة واحدة، حتى يبين لك العلو والنزول واضح بمثال واضح. هذا مثال على هذا الكلام. إذا كلام المصنف يقول بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر لنفس الحديث يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير كما شرحت لكم الآن، وهناك ما هو أطول من هذا. قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، إذا انتهى من العلو المطلق ودخل إلى العلو الإيه؟ النسبي. قال أو إلى إمام من أئمة الحديث، هي صفة عليا كالحفظ، يعني معروف بالحفظ أو المعروف بالفقه أو معروف بالضبط أو معروف بكثرة التصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح. يقول والله أنا بيني وبين الإمام مالك بفضل الله عشرة، أنا بيني وبين الإمام الشافعي 11، أنا بيني وبين الإمام أحمد 12 مثلا. طيب هذا إمام مثلا مشهور بالحفظ والفقه، ممكن إمام مشهور مثلا زي غندر تقول أنا بيني وبين غندر مثلا 12، أو معروف بالتصنيف مثل أبو عبيد القاسم سلام مثلا تقول أنا بيني وبين الإمام أبو عبيد القاسم سلام كذا، أنا بيني وبين الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، بيني وبين الإمام السيوطي كذا. فإما أن يكون العلو النسبي إلى إمام حافظ أو إلى فقيه أو إلى شخص ضابط أو إلى شخص مصنف يكثر من التصنيف. واضح يا شيخ مبارك؟ ثم قال كشعبة، بدأ يذكر أمثلة. شعبة في الأول اللي هو الحفظ، والفقه مالك، وفي الضبط الثوري، وفي التصنيف الشافعي والبخاري، ممكن كذا، ويمكن أن تجعل الجميع على كل هذه الصفات الموجودة. واضح يا كرام؟ ففيهم اتفقت هذه الصفات، فمالك عنده تصنيف، والثوري له تصنيف ولكنها فقدت، والشافعي له أكثر من تصنيف، والبخاري أكثر، ومسلم، ولكن جميعا يشتملون على الحفظ وعلى الفقه وعلى الضبط. واضح يا كرام؟ طيب، ثم بدأ يذكر تفصيلا لهذا الكلام على طريقة اللف والنشر المرتب، يبدأ بذكر العلو المطلق. ماذا قال؟ قال فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سننه صحيحا كأن الغاية القصوى، كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعلو. يعني يقول يا كرام العلو المطلق، فالأول يعني العلو المطلق، قال هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه هو بالداخل في الشرع في المتن العلو المطلق، العلو الايه؟ المطلق. ثم قال فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا، يعني قلت الوسائط في الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيا حبذا لو كان السند صحيحا، فهذا هو الغاية، لأنه إذا كان مالك عن نافع عن ابن عمر ده جميل جدا مثلا، يبقى إذن سلسلة الذهب مالك إمام ونافع إمام عن ابن عمر إمام من الأئمة، فلو وجد بأقل من ذلك مع صحة السند يكون أصلا هو الغاية. قال وإلا فصورة العلو فيه موجودة، لو كان الإسناد ضعيفا يبقى العلو لا ينفع هنا كما حصل عند الإمام مسلم، وسنقرأ كلامه بعد ذلك. صورة العلو موجودة إلا أن الإسناد فقد مزية من المزايا، أنه عالي السند كما عند الإمام ابن ماجه، خمسة أسانيد ثلاثية ولكن مدارها على بعض الرواة الضعفاء، جميعا الخمس أسانيد على بعض الرواة الضعفاء، إذن فقدت قيمتها أو فقدت أهميتها وزهوتها وبهجتها لأنها ضعيفة، ولكن تبقى على صورة المعلق، تبقى على صورة العالي، تبقى على صورة العالي. فقال وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا. لو أن الحديث أصبح موضوعا ماذا نقول عنه؟ لا يمكن أبدا أن تطلق عليه تقول وهذا إسناد عالي لكنه مكذوب، هل ينفع؟ هذا خيبة، هذا خطأ، هذا مناف للمقصد الذي تريده أصلا. أنت ما سقت علو الإسناد إلا لتقلل الوسائط حتى تكون مظنة الخطأ غير موجودة، فما بالك الكذب موجود ومتحقق في الرواية؟ إذن يمكن أصلا أن يكون هذا العلو أصلا مختلقا، العلو نفسه يكون اختلقه الأحد وقال أنا عندي إسناد عالي وهو كذاب واختلق علوا، ما الفائدة يا شيخ صالح؟ لا فائدة، صح يا شيخ إقبال؟ طيب يقول هنا فصورة العلو فيه موجودة، يعني إذا كان ضعيفا ما لم يكن موضوعا، يبقى كأنه ذكر الثلاثة مرات أو ثلاث مرات. المرتبة الأولى إذا كان صحيحا مع العلو هذه الغاية، إذا كان عاليا مع وجود الضعف فصورة صورة العالي موجودة، صورة العلو موجودة ولكن الحديث ضعيف. واضح يا كرام؟ فقد يعني زهوته أو فقد بهجته وفقد جماله. أما إذا كان مكذوبا فلا فائدة، فهو كالعدم أصلا لا قيمة له. فضل ينتقل إلى القسم الثاني، ماذا قال؟ علو الثاني العلو النسبي وهو ما يصل العدد فيه إلى ذلك الإمام. يعني أنا بيني مثلا وبين الإمام مثلا ابن حجر، مثلا أقول بيني وبين الحافظ ابن حجر ثمانية، وآخر قال أنا بيني وبين الحافظ ابن حجر ستة، إذن هذا إسناد أعلى من هذا بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى الإمام هذا اسمه علو بالنسبة إلى إمام كالحافظ ابن حجر أو الأئمة الكبار. فضل. ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، ولو كان العدد من ذلك إلى الإمام إلى منتهاه كثيرا، يعني الأصل أنه ربما يكون العدد كثيرا للإمام، ولكنك استطعت أنت بفضل الله تعالى أن تقلل الوسائط من خلال ماذا؟ من خلال بحثك عن العلو، أنت بحثت عن أصحاب الأسانيد العالية فاستطعت أن تقلل الوسائط التي لو لم يكن وجود هذه الواسطة الحديثية أو هذا الشيخ الذي له أسانيد عالية ويبحث أيضا كمان عن الأسانيد العالية، فعلوه فبحثك عن صاحب الإسناد العالي وهو أيضا معتني بالأسانيد العالية زادك علوا على علو، مع أن الإسناد إلى هذا الإمام لو أنك مشيت على الطريقة العادية أن تأخذ من شيوخ بلدك والذين هم ليس لهم عناية بالأسانيد العالية وهذا أخذه من نازل وأخذ، تكون الوسائط كثيرة جدا، ولكنك أنت لرحلتك الواسعة أو لبحثك عن أصحاب الأسانيد العالية استطعت أن تحقق هذا الأمر. فضل. ولقد عزمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. يعني الشيخ هنا ينقم ويعيب على بعض المتأخرين الذين اعتنوا كثيرا بقضية علو الأسانيد والأسانيد والروايات والإجازات ونسوا المهم والمقصد الأساس وهو معرفة المقبول والمردود ودراسة علوم الحديث وقراءة كتب الرجال والتعرف على علل الأحاديث وما تعل به الروايات، وأصبح هم الطالب في هذا الباب هو البحث عن الأسانيد العالية حتى يقول أنا عندي هذا الحديث بعلو درجتين، أنا أعلو بهذا الحديث، عندي هذا الحديث بإسناد عالي. هذا الكلام الشيخ ابن حجر كأنه نقله من الشيخ ابن دقيق العيد، فقال الشيخ ابن دقيق العيد قال وقد عظمت، اسمع نفس الكلام، رغبة المتأخرين في نفس الكلام في طلب العلو حتى كان ذلك سببا لخلل كثير في الصنعة، يعني أصبح صنعة الحديث أصلا ضاعت عنده، مهارة البحث عن الرواة والتخريج ودراسة الإسناد والنظر في العلل والبحث في الطرق أصبحت ضعيفة. لماذا؟ لأن أغلب وقته منشغل بجمع الإجازات والروايات عن الشيوخ. وقالوا العلو قرب من الله تعالى، وهنا كلام يحتاج إلى بحث وتحقيق. ده مين اللي بيقول كده؟ من الذي يقول ذلك؟ الشيخ ابن دقيق يقول والعلو قرب من الله، يعني العلو ده أصلا فيه قرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن قال هذا الكلام يحتاج إلى بحث وتحقيق. لماذا يا شيخنا؟ قال بعض الزهاد طلب العلو زينة الدنيا، أو من زينة الدنيا، طلب العلو من زينة الدنيا لأنه من التفاخر. تقول أنا عندي هذا إسناد عالي، عند كثير من الناس وليس عند الكل. وهذا كلام واقع وهو الغالب على الطالبين لذلك. فإذا الشيخ يقول يا عيب عليك أيها الطالب أن تنشغل بما هو أقل أهمية، بما هو أهم، عما هو أهم. فما هو أهم؟ البحث والتحقيق والدراسة والنظر ومعرفة أحوال الرجال والقواعد الحديثية وما يعل به الحديث، دون النظر في تحصيل الإجازات وكثرة التشبع بما لم تعطى. واضح يا كرام؟ طيب. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث هذه الحيثية. طيب لو أن إنسانا استطاع أن يجمع بين الخيرين، بين العلو وبين دراسة الأسانيد كالبخاري ومسلم وعدد من الأئمة، جمعوا بين الخيرين، بين قضية العلو وبين قضية ماذا؟ التفنن والدراسة والبحث والتعمق في العلم والغوص في أغواره. قال بحيث أهملوا الاشتغال به بما هو أهم منه. واضح يا كرام؟ طيب. ولكن ما هو السبب الذي دعا العلماء إلى الاهتمام ببحث العالي والنازل؟ ما هو السبب؟ تفضل. قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. يبقى إذن هذا هو المقصد الأساس، فلا تحول هذا المقصد وتفسد أنت هذا المقصد على أهله. هم بحثوا عن العالي من أجل قلة الوسائط، لأجل دفع مظنة الخطأ. تفضل. لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز. أي واحد من رجال الإسناد؟ الشيخ محمد العراقي يروي عن الشيخ عارف، اسمك عارف؟ عن الشيخ حافظ، عن الشيخ خالص، عني، ما من واحد منهم إلا وهو الخطأ جائز عليه عقلا، جائز عليه عقلا، ووارد من حيث العادة وعادة أيضا. فإذا كلما قلت الوسائط كلما قللت من مساحة الخطأ الذي يجوز على الجميع. فإذا أصبح بدلا من عند التجويز على 5 أصبح التجويز على 3، التجويز على 6 أصبح التجويز على 2 أو 3 أو 4. إذا قال لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فلما كثرت الوسائط وطال السند، طال السند، كثرت مظان التجويز، التجويز يعني كلما كثرت وطال الإسناد كلما كثر عندي احتمال، والمظان يعني أماكن الوجود، كلما كثر عندي احتمال وجود تجويز الخطأ على هذا الإنسان، أن أقول أنه يمكن أن يخطئ. وكلما قلت، يعني كلما قلت الوسائط قلت أي نسبة الإيه؟ احتمال الخطأ أو مظنة الخطأ. لما يقول هنا وكلما قلت قلت، ما معنى كلما قلت قلت عندكم؟ يعني كلما قلت الوسائط إلى هذا الإمام أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلما قلت نسبة احتمال الخطأ وتصويب السهام نحو هذا. واضح؟ تفضل. قال فإن كانت النزول مزية، فإن كانت النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوفق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد، لا نقاش ولا جدال ولا قول آخر، أن النزول حينئذ أولى. يعني لو أن عندي وجدت إسنادا نازلا ولكن رواته من الثقات الأثبات، ووجدت إسنادا عاليا ولكن فيه أحد الضعفاء، أيهما أقدم؟ النازل هنا سيكون عندي أفضل، والأعلى سيكون أقل. قال فإن كان في النزول مزية، يعني عنده شيء مما يميزه ليست موجودة في الإسناد الذي هو عالٍ، يعني قلت فيه الوسائط، يقابل العلو الضعيف، فإذا عندي النازل هذا أفضل. ولذلك عبيد بن عمرو الرقي، عبيد بن عمرو الرقي يقول حديث بعيد الإسناد صحيح، حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم. ثاني، عمرو بن عبيد الرقي يقول حديث بعيد الإسناد، يعني بعيد الإسناد يعني طويل الإسناد، يعني إسناده طويل رجاله كثيرة، خير من حديث قريب الإسناد يعني وسائطه قليلة، إسناد عالي ولكنه سقيم، يعني أو قال ضعيف. وقال ابن معين الحديث بنزول عن ثبت، يعني عن رجل ثقة، الحديث بنزول عن ثبت أي عن ثقة خير من علو عن غير ذي ثبت، عن غير ذي ثبت. واضح يا كرام؟ تفضل. وأما من ردح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي بالمشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأم ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتبعيد. بعض الناس قال والله يا كرام أصلا العلو أمر جيد، أمر جيد والنزول أمر جيد، ولكن العبرة عندنا بعظم المشقة في البحث عن الأسانيد. فإذا الإنسان الذي يبحث عن ويكثر أو يكثر من المشقة في تحصيل الأسانيد العالية هو الأفضل. بعضهم يقول والله لا، الإسناد النازل هو الأفضل. فالشيخ ابن حجر أراد أن يفصل المسألة وأن يرفع هذا الإشكال فيقول وأما من رجح النزول مطلقا، واحد رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الإيه؟ الأجر. العلماء قالوا هذا ترجيح بأمر أجنبي، العبرة عندنا فيما يتعلق بالصحيح والضعيف لا بحصول الأجر فيه أو عدم حصول الأجر فيه. واضح يا كرام؟ فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. اقرأ الحاشية كده يا شيخ مبارك اللي هي رقم 5. ولو قوله وذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف أي ومراعاة ما هو أقرب إلى صحة كما قدمه أولا، وقد ضعفه ابن صلاح التمسك بزيادة الأجر بزيادة مشقة الاجتهاد، فقال وهذا مذهب ضعيف حجة. قال ابن دقيق العيد لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة من نفسها، قال ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو صحة أو لا. طيب، ثم بعد ذلك بدأ الشيخ ابن حجر يتكلم عن هذه الأنواع التي تتعلق بالعلو النسبي. فأنا عندي هنا الحديث بينقسم من حيث قلة عدد الرجال وعدم وكثرتهم إلى ما قل عدد رجال إسناده والذي يسمى بالعالي، وما كثر العدد، وهذا الذي يسمى بماذا؟ بالنازل. والإسناد العالي ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. العلو النسبي هذا إلى إمام ذي صفة عليه، وهذا يكون إما على عدة صور. العلو النسبي هذا العلو والوصول إلى شيخ أحد المؤلفين، أو الوصول إلى شيخ شيخ المؤلف أو المصنف، أو استواء عدد الإسناد إلى آخره مع بعض المصنفين حتى ولو كان الطريق مختلفا، أو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. فالأول الوصول إلى شيخ المصنف، إلى نفس الإسناد، إلى شيخه هو بنفس هذا الإسناد، هذا اسمه الموافقة. لو وصلت إلى شيخي شيخه هذا اسمه ماذا؟ البدل. لو وصلت إلى إسناد كتاب واستويت مع مؤلف الكتاب من غير طريقه، يعني مثلا النسائي يرويه بعشرة وأنا أرويه مثلا بعشرة، هو بإسناد وأنا بإسناد مختلف تماما لهذا الحديث، هذا يسمى المساواة. أو أنني ساويت تلميذة، هذا يسمى المصافحة، كأنني قابلت مصنف وصافحته. ولكن هناك نقطة أنا أشرت إليها من قبل، هي قضية العلو والنزول. الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى في صحيحه بعض الأحاديث العالية، فبعض العلماء حاول أن يسدد إليه نقدا، لأن هذا العلو رواته ضعفاء. فالإمام مسلم بيّن لنا عذرا جميلا لكي يدفع هذا النقد الذي سدد إليه ووجه إليه، فيقول: قيل لإمام مسلم: لما تخرج حديث سويد بن سعيد في الصحيح؟ سويد بن سعيد هذا معروف لأنه ضعيف، وقد قيل فيه ما قيل، يعني من كلمات الضعف. فقال: من أين أجد نسخة حفص بن ميسرة بعلو؟ يعني أن سويدا يروي عن حفص بن ميسرة مباشرة، فيكون بين حفص ومسلم راو واحد، وهو من؟ سويد بن سعيد. فلو ترك سويدا لكان بينه وبين حفص اثنان، فكان يسوق الإسناد من طريق سويد بن سعيد هكذا عاليا مع أنه ضعيف، ولكنه ماذا يصنع؟ يردفه بالمتابعات التي ماذا تصنع؟ التي تقوي هذا الإسناد وتبين أنه ثابت. فيقول: وهو عندي أنا أرويه عن سويد بن سعيد عاليا، لأني من أين آتي بالرواية عن حفص بن ميسرة شيخه عن طريق شخص واحد إلا من طريق سويد، هذا وإن كان ضعيفا، إلا أنني يا كرام حتى لا تقولوا أنني وضعت في كتاب أحاديث ضعيفة، أنا كل رواية رويتها عن راو عالي السند وسدد إليه النقد أو الطعن، أنا رويت الرواية بعدها مباشرة بإسناد نازل صحيح. يتابع الأول حتى تكون عندي روايتين، لا يفخر علي أحد ولا يقول عندي إسناد أعلى منك، أنا عندي العالي وعندي أيضا النازل الصحيح، فجمع بين الحسنيين. واضح يا كرام؟ وأيضا هذا فيه لفتة أن هذا الضعيف توبع بروايته، فهذا حديث لم يخطئ فيه، أنه حديث توبع عليه إذا كان من نفس الطريق عن شيخ هذا. فسويد مثلا بن سعيد رواه غيره من الثقات عن حفص بن ميسرة، ولكن لما وصل إلى مسلم وصل إليه عن طريق ثقتين، فإذا الثقة الثاني الذي تابع سويدا قوى روايته، وجعلنا نجزم أن سويدا نفسه لم يخطئ في هذه الرواية، صح ولا لا؟ يبقى إذن هنا فائدة أخرى حديثية في الصنعة الحديثية، وليس فقط من باب المباهاة والتفاخر، لا، من باب إحكام الصنعة في هذا الكتاب. تمام يا شيخ مبارك؟ طيب، وأحيانا بعض الناس يذكر أحاديث عالية السند من باب معرفة رواية هؤلاء الضعفاء، فعندنا ابن طاهر يقول وإبراهيم بن هدبة وموسى بن عبد الله الطويل ورتن الهندي قال وهؤلاء قوم معروفون عند أهل النقل بطيور السن من كذبهم يعني، ورواياتهم شبه الريح، يدعون أعمارا طويلة ويرون أحاديث دخيلة، لم يحتج بحديثهم محتج، ولم ينقل في كتب الأئمة عنهم شيئا، إنما تنقل أحاديثهم للمعرفة والاستدلال على كذبهم وضعفهم. وهذا ذكره ابن طاهر في كتابه العلو والنزول، لأن من موارد هذا المبحث كتاب العلو والنزول للإمام ابن طاهر المقدسي، وهو مطبوع في رسالة صغيرة اسمها مسألة العلو والنزول في الحديث، مطبوع في رسالة لطيفة. طيب، ودايما اهتم بأن كل نوع من أنواع علوم الحديث يا شيخ صالح، علشان أنت بتحب الحديث والشيخ وعايز تدرس فيه، الشيخ إقبال يدرس البيقونية، وطبعا كل السادة الفضلاء والبنات ما شاء الله بناتنا كلهم يعني عندهم حب للحديث. إذا أردت أن تحكم التدريس أن كل نوع من أنواع علوم الحديث لابد أن تنظر إلى المؤلفات فيه وتقرأ الكتاب التطبيقي لهذا حتى تستطيع أن تخرج أمثلة كما نفعل الآن من الكتب التي تحدثت عن نفس النوع، فتستطيع أن تكون أمامك الأمثلة أكثر ثراء وأكثر وجودا من التي تكون عندك في المتن الذي تشرحه أو في الشرح الذي أنت توضحه. واضح يا كرام؟ فيقول وفيه أي في العلو النسبي، تفضل. وفيه أي في العلو النسبي المعتبرة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق. أن تصل إلى شيخ أحد المصنفين، إلى شيخ الإمام المسلم، إلى شيخ الإمام الترمذي، إلى شيخ كذا من غير طريقه، تفضل. قال أي الطريق الذي تصل إلى ذلك المصنف المعين. نعم، مثاله هو عايز يعني أي الطريق الإسناد الذي يوصلك إلى ذلك المصنف، إلى صحيح البخاري، ولكن من طريق غير طريق البخاري، فستأخذ عن شيخ موازن كان صديقا للبخاري، كان شريكا للبخاري، عن شيخ البخاري، فإذا أنت التقيت مع البخاري في شيخه. اتفضل، مثاله. روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا. روى البخاري عن قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك حديثا. ماشي، أنا أريد أن أروي هذا الحديث عاليا، ماذا أصنع؟ وأكون أنا موافق للإمام البخاري، ماذا تصنع؟ ولو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. يعني لو روينا هذا الحديث من طريق الإمام البخاري مثلا، ده الشيخ بيتكلم على عصره هو، أنه لو رواه بينه وبين البخاري سيكون كم؟ ثمانية أشخاص. بين من؟ بين قتيبة، ثمانية أشخاص لو رواه من طريق البخاري. يعني ابن حجر مثلا قال حدثني شيخي العراقي، قال حدثني فلان، قال حدثني شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال حدثني فلان، حتى وصل إلى البخاري، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا قتيبة، يكون ثمانية أشخاص. ولولا ضيق الوقت لأتيت لكم بنموذج على هذا. يبقى إذن ثمانية. طيب، يعني أنا أصل إلى البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ثمانية بس، لكن البخاري داخل معي فين؟ في الإسناد. أنا دخلت إلى صحيح البخاري أو إلى هذا الحديث الذي يروي قتيبة من طريق البخاري، مفهوم؟ طيب، أنا أريد أن أروي هذا الحديث عن قتيبة بطريق أقل، لابد أن من بحثي، بعد بحثي وجدت أني لن أستطيع أن أصل إليه بطريق أقل إلا إذا أخذت عن شيخ آخر غير البخاري. فماذا قال؟ ولو رأينا ذلك يقول ابن حجر، لو رأينا ذلك الحديث بعينه، نفس الحديث بعينه، من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. يعني لو روينا هذا الحديث من طريق أبي العباس السراج، وأبو العباس السراج هذا قالوا أنه قال تلميذ البخاري وقد روى عن البخاري، وذكر أن أبي العباس كان مستجاب الدعوة وكان إماما، ولكن كانت عنده أسانيد عالية أيضا عن شيوخه. فماذا قال؟ لو روينا هذا الحديث من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بينه وبين قتيبة فيه كم؟ في سبعة. فقد حصل لنا الموافقة مع من؟ مع البخاري في شيخه بعينه، مع علو الإسناد على الإسناد إليه لو أنني دخلت من طريقه. واضح؟ هذا اسمه إيه؟ موافقة. فضل. قال وفي أي علو النسبي البدل وهو الوصول إلى الشيخ الشيخ كذلك. العلو النسبي علو نسبي ولكن اسمه البدل، وهو أن أصل بدلا أن أصل إلى شيخ البخاري لا أصلت إلى شيخ شيخه قتيبة بن سعيد هنا عن فلان عن مالك، أنا وصلت الآن إلى مالك. ما الرواية عندي كانت روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فإحنا وصلنا من طريق أبي العباس السراج إلى قتيبة بسبعة بدلا من أن كنت سأصل إليها عن طريق البخاري بثمانية، فإذا الأولى كانت تسمى موافقة. هنا أنا وصلت إلى شيخ شيخه يعني إلى الإمام مالك بطريق الأقل، فهذا اسمه البدل، هذا اسمه البدل. اتفضل. كان يقع لنا ذلك الإسناد بعين من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. ماشي، يعني كأنني في الإسناد الثاني من طريق أخرى إلى القعنبي، إلى القعنبي من طريق القعنبي، دخلت من طريق القعنبي إلى الإمام مالك، لأن القعنبي كانت عنده أسانيد عالية جدا لموطأ الإمام مالك. فلما دخلت من طريق القعنبي الإسناد أصبح أقل، فوصلت إليه فكأن القعنبي كان مساويا لمن؟ لشيخ شيخ البخاري، لشيخ البخاري، لشيخ البخاري، وهو من؟ وهو قتيبة. كأني وصلت إلى قتيبة مباشرة، كأن شيخ هذا القعنبي هذا هو مساو تماما لقتيبة، وقتيبة يروي عن مالك والقعنبي يروي عن مالك، ولكن لو أنني سرت من هذا الطريق الأول لكان أقل. فلما أخذت الطريق من قبلي ومن طريق القعنبي كانت الوسائط أقل عندي. واضح يا كرام؟ فإذا هذا يسمى عندي بماذا؟ بالبدل. يبقى قد يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. تفضل. ولو أكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فسم الموافقة والبدل وافع بدونه. اقرأ كده الهامش. قوله وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو حاصله إذا قارن العلو، إذا قارن العلو. نعم. قال حاصله أن الاصطلاح يعني اقترن بالعلو. تفضل. قال حاصله أن الاصطلاح وقع فيما إذا قارنا العلو لتحريض القائلين على سماعه وحثهم للاعتماد، وإلا قسم الموافقة والبدل يطلق مع عدم العلو أيضا وإن كان مساويا في الطريق، بل هو يوجد في صورة النزول أيضا. يعني أحيانا حتى في الأسانيد النازلة يمكن أن تحقق فيها قضية البدل والموافقة، أما الأصل الأصل أن كلمة البدل والموافقة لا تطلق إلا إذا اقترن بإسناد عال أمامي. فأنا الآن أريد أن أحقق قضية البدل وقضية هنا عندي الموافقة في ماذا؟ في إسناد تحقق فيه العلو أصلا، فأنا أقول والله أنا كمان عندي أعلى بدرجة، أعلى بدرجتين. هو عندك عالي؟ نعم. وأنا عندي أعلى بدرجة. تقول أنا عندي عالي، أنا أقول نحن إذا نتنافس في ماذا؟ في العلو. أنا أقول لك عندي أعلى بدرجة، عندي أعلى بدرجتين، يا بدرجتين. أنا أدركت الشيخ فلان قبل أن يموت، معوض عوض إبراهيم رحمة الله عليه، فأنا عندي أعلى منك بدرجة، مع أنك إسنادك هنا عالي. أقول لك ولكن عندي أعلى. فإذا أصلا العلو العلو هو الذي يقترن مع الموافقة والبدل في الرواية، فيسمى عندنا موافقة أو بدل مع علو. طيب علو غير موجود، لا يوجد علو ولكن يوجد نزول، هل يمكن إطلاق لفظ البدل والموافقة؟ قالوا يعم يطلق هذا، ولكن الأصل أنه دائما مع الأسانيد العالية، يعني لا يحبذ أن تتكلم عن المساواة عن البدل ولا الموافقة عن البدل والموافقة إلا إذا كان الإسناد عاليا، وإلا كان أمرا غير محدد، كان أمرا غير محدد. تفضل. قال وفيه أي في العلو النسبي المساواة. نفس القضية التي نتكلم عنها، علو نسبي، علو نسبي، هناك شيء اسمه المساواة، ولكن هذا لا يتعلق بالطريق الذي أمامك أصلا، أنت تأتي إليه من الخارج لتصل إلى الحديث مباشرة أو إلى الكتاب هذا مباشرة. تفضل. قال وفيه أي في الغلو النسبي المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره أي الإسناد مع إسناني يعني أنا إسنادي يستوي مع إسنادك ولكن إسنادك إلى هذا الكتاب مختلف تماما عن إسنادي أنا ولكن العدد واحد اتفقنا في ماذا؟ في العدد ساويتك في العدد فضل ولك أن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا يعني فضل كمل فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظات ذلك الإسناد الخاص يعني يقول وفيه أي في العلو النسبي المساواة مصطلح المساواة من المصطلحات التي يطلقونها والأنواع التي تقع تحت مسمى العلو النسبي ما يسمى عندنا بكلمة المساواة طب المساواة ماذا؟ قال هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره استواء عدد إسناد أنا من أوله إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين الآخرين يعني مثلا ممكن واحد يكون متأخر عن النسائي ولكن النسائي يصل إلى هذا الحديث بعشر أو بأحد عشر واضح؟ يأتي واحد متأخر عنه أيضا بطبقتين ويقول هذا الحديث الذي يرويه النسائي أو هذا الكتاب الذي يرويه النسائي مثلا أنا أرويه أيضا بنفس العدد بأحد عشر لكن من غير طريق النسائي خالص من غير طريقه نهائيا من طريق الآخر ولكن يقول إسنادي 11 والنسائي الذي هو بيني وبينه 100 عام أيضا يرويه بنفس العدد فأنا أساويه في هذا فيقول كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ فيه 11 نفسا شخصا راويا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه هذا الحديث بنفسه حديث إنما الأعمال بالنيات حديث من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين مثلا بإسناد آخر إسناد مختلف تماما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا يأتي مثلا كالحافظ بن حجر الحافظ بن حجر فين والعراقي فين ويأتي بإسناد لهذا الحديث بهذا الإسناد العالي جدا فيقول فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر يعني مع عدم الاهتمام والبحث في أن هذا الإسناد هو نفس الطريق لا هو مثلا أنا دخلت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر النسائي مثلا دخل من طريق ربما يكون أنزل مختلف تماما حتى وصل إلى ابن عمر وصل من طريق مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر طريق آخر أنا ليس شرطا عندي أن أتفق معه في مدار إسناده أو في الوصول إلى الإسناد أهم شيء أن يكون هو نفس الإيه الحديث الذي أرويه فقط أنا عندي من عشرة أشخاص وعندك من عشرة أشخاص عندك من 20 شخص وأنا عندي من 20 شخص فأنا الآن ساويت هذا الإمام الكبير فسمينا مساواة ليه لفرق الطبقات الواسع الشاسع لأن الحافظ محجر عنده ساعيات وعنده عشريات ألفها كتاب العشريات والأربعين المتباينة بشرط السماع يعني فيها شرط السماع بين كل راوي وراوي فأحيانا يصلون بهذه الأحد ولكن في أغلب هذه الروايات يكون الإسناد ضعيفا في أغلبها عشان حتى تعلم يعني تفضل قال وفيه قال وفيه أي علوم النسبي أيضا المصافحة المصافحة المصافحة ما معنى المصافحة قال وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف أنا سأصل إلى تلميذ النسائي لن أصل إلى الإمام نفسه تفضل قال وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروع أولا وسميت مصافحة لماذا سميناها مصافحة؟ لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحنا يعني لما وصلنا إلى تلميذي كأننا نحن التقينا فلما وصلنا إلى التلميذ كأننا التقينا بإيه؟ بالشيخ وصافحناه واضح يا كرام؟ تفضل ولو يقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول يعني كلما وجدنا قسما من أقسام العلو أو إسنادا عاليا، لو بحثت في الأسانيد النازلة ستجد قسما مقابلا لهذا الإيه القسم، خلافا لمن زعم، بعض الناس زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، يعني لا علاقة له بأن له مقابل في الأسانيد النازلة. اقرأ الحاشية كده تحت ثلاثة حتى نختم. ولا قوله إن العلو قد يقع غير تابع حق العبارة أن يقال غير مقابل، لكنه ذكر التابعية في موضع مقابلة إشارة إلى أن العلو لا يكون إلا بالإضافة إلى النزول. والله أعلم بالصواب. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.